الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم من لدنه فتحا مبينا، ويفتح لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يحيي به قلوبنا. درسنا هذا في هذا اليوم عن مقدمة سورة من سور القرآن الكريم تناولت حدثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وفي صباح هذا اليوم ونحن نقول اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وتأييده ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر وشر ما فيه، فإن من نوره وفتحه وبركته وهداه أن نجتمع فيه على كتاب الله عز وجل، نتلوه ونتدبره فيما بيننا. وهذه السورة وهي سورة الروم اسمها على اسم القوم الذين بيننا وبينهم أحداث إلى قيام الساعة. السورة سورة الروم اسمها عجيب، لأن اسمها على اسم القوم الذين قدر الله تعالى أن يوجدوا في الأرض، وكانت لهم دولة كبيرة وهي دولة الروم أو الدولة الرومانية، ومن بثق منها وما تفرع عنها إلى قيام الساعة. يعني هؤلاء الروم الله عز وجل قدر أن يوجدوا في هذه الأرض، وهم يتبعون بزعمهم طبعا ديانة عيسى عليه السلام، وكانوا طبعا بعد زمن عيسى عليه السلام. قدر الله عز وجل أن توجد هذه الأمة، أمة الروم، وسمى السورة سورة الروم، وأشار في مطلعها إلى حدث كبير يتعلق بهم، وهذا الحدث كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أمة الروم هذه هي أمة من الأمم، ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق 70 أمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة هي أفضلها عند الله عز وجل، أفضل الأمم عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع الروم مواقف، فمن بداية يعني التاريخ النبوي كان عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى بلادهم وهو شاب في تجارة خديجة رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام له خبرة ببلاد الشام، ورحل إلى بلاد الشام ودخل بلاد الشام وجال فيها بحكم التجارة قبل أن يكون نبيا. يعني نستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم مرات دخلها، مرة في تجارة قبل النبوة، فهو يعرف بلاد الشام، ثم دخلها في حادثة الإسراء المشهورة لما أسري به على الدابة البراق إلى بلاد الشام ودخل بيت المقدس وصلى في بيت المقدس، صلى بالأنبياء، هذا دخول ثاني. ودخل عليه الصلاة والسلام بلاد الشام مرة ثالثة لما حدثت غزوة مؤتة، لما في غزوة تبوك، دخول آخر إلى بلاد الشام من جهة تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بلاد الشام، نستطيع أن نقول ثلاث مرات، دخل تاجر في تجارة خديجة قبل البعثة، ودخل في الإسراء، وكان دخوله على تلك الدابة التي تكاد تطير طيرانا من سرعتها، ودخل الشام في غزوة تبوك. وكان للروم مع الدعوة مواقف، يعني هرقل جاءه خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهرقل هو الذي دعا أبا سفيان لما سأل، يعني هل هناك أحد قريب نسب من هذا الرجل، وجيء بأبي سفيان ومعه إلى هرقل إلى ملك الروم، حتى اندهش، يعني دهش أبو سفيان رضي الله عنه، دهش من أن وصل أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك الروم. ودخل عليه وحوله عظماء الروم، ودعا هرقل بالترجمان وقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني أو اجعلوه عند ظهره. ثم قال لترجمانه هل قل لهم إني سائل هذا عن هذا، يعني هذا أبا سفيان عن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، إلى آخر الحديث. ويعني آخر حديث هرقل قال فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل، لأن يعني طريقة وصول الخطاب النبوي إلى هرقل دحية أوصله إلى ملك بصرة أو عظيم بصرة، وعظيم بصرة أوصله إلى منه إلى هرقل، وقرأه فإذا فيه، هذا الكلام حصل في يعني أمام أبي سفيان في بلاد الشام لما دخلها تاجرا أبو سفيان، قرأ هرقل فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤذيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الزراع، لأنهم كانوا أهل زراعة. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، هذا الكتاب قرأه هرقل بحضرة أبي سفيان، قال أبو سفيان كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، لأنه ما يريد يعني هرقل أن يرى أبو سفيان ومعه الخلافات داخل المجلس، المجلس هرقل، قال أخرجنا، ما خرجوا باختيارهم، كثر عنده الصخب، يعني إيش الموقف من هذا الخطاب يعني، وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي، لقد أمر يعني ظهر وشاع وانتشر وعظم، أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبشة، كانوا يعني ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم لجدة يعني سخرية به كفار قريش، يقولون ابن أبي كبشة، قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، إنه يخافه ملك بني الأصفر. و يعني رأى أبا سفيان، رأى أبو سفيان بنفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل ذكره إلى هرقل، وأن له في نفس هرقل موقعا عظيما، وأن هرقل يوشك أن يسلم، يوشك أن يأتي ويسلم. لكن بعد ذلك فتن بملكه، وما يعني ما حصل الإسلام. وتكملت القصة، يقول أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يقول أبو سفيان: أدخل الله علي الإسلام، ما قال دخلت في الإسلام، قال أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور أو ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، فكان الحاكم إيلياء وبيت المقدس كان مثل هرقل، رجل دين، ومن كان سقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء، هذا صاحب إيلياء يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء لما جاء إلى بيت المقدس أصبح خبيث النفس. إيش يعني أصبح خبيث النفس؟ يعني نزل به المرض، يعني صار مكدرا. فصاحب إيلياء هو صاحب لهرقل وتابع طبعا في هذه الحالة، وكان كلاهما سقفا وهذا عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم، وهي السنة التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية. وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس وفرحوا أنه أصبح هذا هرقل خبيث النفس. يوم يعني لما يعني جاء لما في ذلك اليوم كان رديء النفس، يعني مهموما. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، كأنه كره هذا اللفظ، لكن طبعا هؤلاء كفار. صار في الصباح مهموما، وجمع البطارقة الذين هم يعني طبعا رجال الذين هم رجال دين النصارى، وكان يعني هرقل رجلا حزاء ينظر في النجوم، و هذه القضية التي حصلت يتبين فيها قدر من الله سبحانه وتعالى حصل من خلاله شهرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الكفار وكيف رفع الله ذكره وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة انظروا لمن الذي يختتن قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم يعني ضعفاء لن يستطيعوا تغلبوا علينا واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود يعني ولا يهمك هذا ما لا تخلي رؤية هذه تفزعك يعني إنه ناس أمة فيها ختان ستظهر وتغلب وتتغلب علينا فما في يختتن إلا اليهود واليهود شأنهم وضيع سيء وإذا أردت يعني أكتب إلى كل بلد من بلدان ملكك أن يقتلوا ما فيها من اليهود انتهينا يعني عملية التخلص من اليهود عملية سهلة فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ظهر وأنه صار له شأن فلما استخبره هرقل سأل هذا الرجل الذي جاء يعني كأنه من جزيرة العرب عنده أخبار فهرقل يقول اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر هذا تفسير الرؤية عنده ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم لأن هرقل هذا الملك الرومي النصراني اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب علم في النصارى وصاحب دين وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وهذا يدل على أن النصارى كان عندهم علم بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر واحد فيهم وأنت وما بعده من من من من رجال دينهم فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص يعني قصر وأمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي يعني نتخيل يعني مثلا يعني القضية كبيرة لأن دولة الروم هي كانت في ذلك الوقت أقوى دولة بعدما هزمت فارس أقوى دولة كانت موجودة في العالم يعني على سبيل كذا المثال والتقريب وليس على سبيل أن تلك كانت أعظم لولا أن أوباما جمع أركان ملكه ودولته ووزراءه ومجلس الشيوخ ومجلس النواب ومجلس وأغلق الأبواب عليهم وقال لهم هل لكم يا معشر الروم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي أو تدخلوا في الإسلام يعني الحدث ضخم جدا فأولئك طبعا كانوا على تعصب لدينهم فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب وأرادوا أن يخرجوا منها فوجدوها غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم غير الموجة على طول غير الموجة وكأنه يعني كأنه هو مجرد كان اختبار وامتحان لهؤلاء وأنه ما يقصد حقيقة الكلام فقد رأيت يعني ما سرني يعني فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل إذن أوسف يعني طبعا حديث في صحيح البخاري وهنالك قصة أيضا في الترمذي تشرح جزءا منه فيها تفصيل وصل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه صار ملك بني الأصفر يخافه وأمره عندهم وعلى أكبر وأعلى مستوى في دولة الروم في ذلك الوقت اشترك في العملية يعني ملك الروم هرقل بنفسه وصاحب إيلياء حاكم إيلياء وكذلك صاحبه الذي برومية وكان نظيره في العلم، ثم ذهب هرقل إلى حمص. المسألة أخذت أبعاد كبيرة جدا، أبعاد كبيرة جدا. يعني في حقيقة الأمر أن يعني هذا الشيء الذي حصل كان له في ذلك الوقت أثر، يعني كان له بلا شك امتدادات الأشياء. وكيف يعني رأى أبو سفيان بنفسه أثر النبي عليه الصلاة والسلام على الروم من داخل يعني قصر هرقل، وعلى مستوى أعظم يعني أركان الناس الذين اجتمعوا عنده من الملأ. اشترك في العملية ابن الناطور، واشترك في العملية صاحب إيلياء وأمير إيلياء، واشترك في العملية كما قلنا طبعا الناطور بالعربية حارس البستان، وورد في رواية ابن ناطورة، فيكون هذا اسم أعجمي، يعني ابن الناطور النصراني هذا إذا كان على اسم أعجمي. حصل يعني شيوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند زعمائهم. ويعني هرقل هذا كان يعني مجمع أو أشياء مختلطة من الثقافات كما يقولون. فهو رجل دين نصراني قوي طبعا، وكان رجلا حزاء يعني كاهنا، يقال في اللغة حزا بالتخفيف يحزو حزوا يعني تكهن. وكان أيضا عنده نظر في النجوم، ويعني نستطيع أن نقول كاهن ومنجم. وبالإضافة إلى ذلك عنده خبر من الكتب من كتبهم يعني ذكر ابن حجر رحمه الله فتح الباري أنه كان مطلع عليه رقل لمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب، وهم يقترنان في كل 20 سنة مرة. المهم عندهم تفصيل فيها، فكان ابتداء 20 الأولى المولد النبوي في القرآن في القران المذكور، وتمام الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه عند 40، وعند تمام الثالثة يعني 60 فتح خيبر وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام. ففي أي سنة رأى هرقل ما رأى؟ في أيام ظهور الإسلام، اللي هي فتح خيبر يعني الحديبية وفتح خيبر وعمرة القضية. كانت رؤيا هرقل في تلك الأيام، ومقتضى رؤيا هرقل أن الملك سينتقل إلى العرب، وليست القضية ليس المراد اليهود. صحيح اليهود يختتنون، لكن ليسوا هم المقصودين. وعرف ذلك بعد، عرف هرقل بعدها أن يعني على حسب حساباته هو، وعلى حسب ما يعني توصل إليه هو والرؤية التي رآها، لأنه هو يعني صحيح أنه كاهن وأنه عراف ومنجم، ولكن عنده علم من الكتاب المقدم، كتاب من كتابهم. وبحسب ما اجتمع لدي طبعا مع الرؤية التي رآها، أنه خلاص الملك سينتقل إلى العرب. طبعا كان ذلك الوقت ظهور الروم على فارس، معناها أنه صار الروم أقوى ناس في الأرض في ذلك الوقت. فانتهت العملية إلى يقين من أقوى ملك في الأرض في ذلك الوقت، إلى أن الملك والقوة ستنتقل إلى العرب. ولذلك سأل من الذين يختتنون، عرف في النهاية أن المسلمين هم الذين يختتنون. ونعود إلى موضوعنا. موضوعنا أيها الأخوة كان طبعا يعني كان قضية الروم وعلاقتنا بالروم، وورد ذكرهم في طبعا قلنا القصة في قصة أبي سفيان، ورد في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له، وأيضا ورد حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، يعني في العهد المكي لما رأى أن قريشا استعصت عليه دعا عليهم بالقحط، قال فأخذتهم سنة يعني قحط وجد كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت والجيف، وينظر بعضهم إلى السماء فيخانم فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحيم. شوف نفس سبحان الله نفس القضية لما جاءوا موسى وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك المعاهدة عندك، طيب هم كانوا أسبوا يرتفع الرجز ولنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل، وهذا سبحان الله أبو سفيان لما حصل القحط العظيم الشديد وأخذ الناس يعني في مكة القحط وحصت القحط هذا يعني كما جاء حصى كل شيء بمعنى استأصل النبات حتى خلت الأرض من النبات، قال حتى أكلوا الجلود والميت والجيف، وينظر بعضهم إلى بعض فيرى الدخان من الجوع، فأتى أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر طاعة الله وصلة الرحم وإن قوم قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتق اليوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم، واللزام وآية الروم. ورد يعني بين يعني ورد أيضا ذكر فارس والروم في يعني مواضع متعددة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أخبرنا عن قتال الروم أنه سيقع بيننا وبينهم قتال، ويعني حصل يعني أيضا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليهم، ولما أراد أن يكتب لهم خطابا قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، وكان هذا من أسباب إيش؟ من أسباب اتخاذ الخاتم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده خاتم يختم به الرسائل، الرسالة بعد ما تنتهي يختمها، يعني وهذا من الأدلة على أن هذه من صاحبها فلان، ونوع من التوثيق يعني كانت نوع من التوثيق، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما صار يختم به، فأرسل إليهم هذا. وطبعا فيه الحديث الذي فيه الإخبار عن الميزات التي للروم، حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو انه فيهم خصالا، انهم احلى من الناس عند فتنة واسرعهم قيام بعد المصيبة، ويعطفون على الضعيف، هي عطف على الضعفاء، وهذا يعني مما يفسر لنا قضية كثرة الاعمال الخيرية يعني عند هؤلاء، وأمنعوا الناس من ظلم الملوك، وهذا يفسر لنا موضوع الديمقراطيات هذه. الشاهد بالكلام أن يعني نريد أن نركز على موضوع قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. هناك الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت، غلبت وغلبت، لأن الآية فيها، الآيات هذه في مقدمة سورة الروم فيها هكذا، فيها الأمر، هناك الأمران أنها غلبت وأنها ستغلب، فأخبر ابن عباس قال غلبت وغلبت. طيب ما هي القصة؟ يعني إيش الآية؟ طبعا هذه السورة سورة مكية، والآيات فيها يعني ألف لام ميم غلبت الروم، هذا خبر، في أدنى الأرض يعني خلاص ألحقوا بأقصى مملكتهم، يعني من الغلب من الهزيمة راحوا إلى اندحروا إلى أقصى شيء، وهم من بعد غلبهم سيغلبون من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. وهذا خبر، يعني نحن الآن نتخيل المسلمون بمكة وتنزل عليهم هذه السورة، وأن الله يخبره، وخلاص يعني الآن جاء الخبر إلى مكة وأن الروم اندحروا والروم انهزموا، فارس تفوقت عليهم وألحقت بهم هزيمة منكرة وحاصروهم وردوا، استولوا على كثير من بلاد الروم، هؤلاء الفرس استولوا على كثير من بلاد الروم، كانوا الإمبراطوريتان متجاورتان بينهما منافسة يعني شديدة يعني ممكن نقول إن هذا التنافس يعني أدى إلى حرب بينهما. ونتيجة لهذه الحرب انتصرت الفرس على الروم، وكان يعني المشركون بمكة يحبون أن تظهر فارس لأنهم أصحاب أوثان، يعني الفرس عندهم عبادة النار وعبادة الأصنام، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، يعني كلهم كفار، لكن في كفر أشد من كفر، وفي يعني ناس يعني بيننا وبينهم شيء، يعني ها في نوع من العلاقة. ليش أعطي أهل الكتاب وأعطوا ميزات في الزواج، يعني إن المسلم يتزوج كتابية محصنة وناكل من لحوم أهل الكتاب وذبائح أهل الكتاب مع أنهم كفار وعليهم الجزية؟ طيب بينما الكفار الآخرين ما نأكل من ذبائحهم، يعني غير اليهود والنصارى، ولا نتزوج من محصناتهم، وفي الجزية عند كثير من العلماء لا تؤخذ منهم ولا تؤخذ من غير أهل، ما تقبل يعني إما الإسلام وإما السيف. وقال بعضهم إنه قضية الجزية تؤخذ من كفار الآخرين غير الكتابيين حسب المصلحة المسلمين إلى آخره. الشاهد إن الصراع الفارسي الرومي في ذلك الوقت امتدت آثاره إلى مكة، والمسلمون بمكة كانوا مستضعفين، فلما تصير أي مواجهة الناس الآخرين في العالم يتخذوا مواقف، يعني مثلا إما محايدة ولا تأييد أحد الفريقين على الآخر، وقد يكون التأييد هذا ماديا ويرسلون إليهم مددا وعونا وكذا، وقد يكون معنويا مثل التأييد الإعلامي هذا، يعني التأييد المعنوي وله أثار ضخمة. وفي أشياء لأحاديث النفس، يعني مثلا أن الروم في مكة، المسلمون في مكة ماذا كانوا يفعلون، موقفهم مع من، يتمنون انتصار الروم. ليش؟ لأنهم أهل كتاب، مو لأنهم أهل حق، لأنه خلص يعني ما تصير في مواجهة بين كفار وكفار نحن نتمنى انهزام الكافر الأشد. هذا الموقف الشرعي. يعني لو واحد قال نحن إيش موقفنا الشرعي، يقول موقفنا الشرعي أنه يعني إذا انتصر الكافر الأخص على الكافر الأشد فرحنا لذلك. المهم المسلمون بمكة في العهد المكي كانوا يتمنون انتصار الروم لأنهم أهل كتاب مثلهم، والكفار قريش واقفين على المعسكر الآخر في الناحية الأخرى يتمنون انتصار الفرس لأنهم أهل أوثان مثلهم. طيب، فذكر ذلك لأبي بكر أنه ترى فيه هناك الآن نقاشات دائرة وكلام، أنه يعني ترى بعض الآن الكفار مؤيدين مشركو قريش في مكة يؤيدون الفرس، وبعض الصحابة تكلموا في تمني أن الروم هم الذين ينتصرون. أبو بكر الصديق لما نقل إليه الكلام وبدأت نقاشات من هذا النوع ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي: أما إنهم سيغلبون، يعني الروم سيغلبون الفرس، مع أنه ما كان في أي مؤشرات تدل على ذلك. أبو بكر الصديق هو سمي صديقا من أسباب ذلك أنه كان شديد التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر ذهب إلى كفار قريش وقال ترى سيغلب الروم. طبعا ما في يعني أوضاع لا تدل على ذلك، فكفار قريش قالوا طيب يعني أنت صاحبك يدعي أنه الروم سينتصرون، طيب يلا حط وقت بيننا وبينك، اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. يعني قالوا الآن صير مراهنة مراهنة مراهنة، حط أجل، إذا كان في خلال هذا الوقت يعني انتصر الروم راح ندفع لك، وإذا ما انتصروا راح تدفع لنا. فجعلوا أجلا 5 سنين فلم يظهروا، ما انتصر الروم في خلال مدة 5 سنين. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلت إلى دون 10؟ لأن البضع من إيش؟ من 3 إلى 9. قال الله تعالى: ألف لام روم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبة سيغلبون في 7 سنين. فأبو بكر لما راهن الكفار على صدق الوحي وقالوا طيب حط وقت، فوضع 5، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا جعلت إلى دون 10؟ يعني 9، يعني بحيث يصير يعني الاحتياط في المدة، لأن القرآن ما حدد عدد السنوات وإنما قال في 7 سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا حصلت المراهنة، واستدل أهل العلم من هذا على جواز مراهنة الكفار في ظهور الحق، جواز مراهنة الكفار على مسألة يعني في ظهور الحق، وأن ذلك جائز مع أنه أصلا من الميسر، لكنه يباح المراهنة أصلا من الميسر ما تجوز. لو جواز قال أراهنك يلا العشاء عليه اللي يطلع كلامه صح يعشي الثاني، اللي يطلع كلامه صح يعشي الثاني، هذا المراهنة ميسر ما يجوز محرم. فتراهن أبو بكر مع الكفار على ذلك، فاستثنى بعض أهل العلم المراهنة مع الكفار في ظهور الدين والحق بقصة أبي بكر هذه. لكن يعني بس كان يعني كان لأبي بكر ينبغي أن يجعل الأجل على أقصى معنى الكلمة في لغة العرب وهي البضع، في بضع سنين أن يقول لهم من نتراهن أنه ما يتعدى 9 سنين إلا وهم قد انتصروا، ما يتعدى 9 سنين، لأن الله قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، يومئذ يفرح المسلمون بنصر الله. وقد جاءت رواية أخرى يعني عند ابن جرير عن عبد الله المسعود إنه قال كان فارس ظاهرا على الروم منتصرين يعني، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم. وهذا من أسباب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء. ليش؟ لأنهم يعني عندهم كتاب أصلا، عندهم نبي، مو مثل هؤلاء الفرس دينهم عبادة النار أهل الأوثان. فالروم كانوا كفارا نعم، ولكن أقرب إلينا من الفرس. فلما نزل طبعا هذا الكلام له بعض المعنى الآن في غمرة تحول يعني عودة الإمبراطورية الفارسية مقابل الإمبراطورية النصرانية الرومانية الحديثة في بداية يعني بداية شيء يذكر يعني بداية عودة لوضع فارس والروم. لأن الآن المسلمون لما فتحوا بلاد فارس وأسقطوهم واحتلوا يعني إيوان كسرى وفتحوا المدائن وانهارت مملكة كسرى انهيارا تاما على يد المسلمين، مع أنه كانوا في يوم من الأيام أقوى دولة في العالم الفرس، ومن جهة الملك والتنظيم والعسكرة كانوا أقوى من الروم الفرس، يعني كان هناك قدرات أو كان هناك في فارس كان هنالك في فارس كان هنالك ملك كبير، وعندهم من التنظيمات وعندهم من الخبرات في إدارة الدولة الفرس شيء عظيم. حتى كان لكسرى سجادة طويلة ضخمة عليها خريطة فارس البلاد اللي هو يملكها، خريطة مرسومة عليها، وكل يوم يعني يأتي إليه من يشرح له أحوال المملكة على هذه الخريطة المرسومة على السجادة، فيقال أخبار الإقليم الفلاني كذا، مثلا أخبار أصبهان، أخبار كذا، أخبار كذا، تشرح له كل يعني كل يوم يستعرض أخبار مملكته ويأمر وينهى ويعزل ويعين، ويعني كان له يعني كان كسرى له شيء عظيم. على أي حال الحديث فيه أنه كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم. فلما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قالوا يا أبا بكر يعني كفار إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين، قال صدق، قالوا هل لك إلى أن نقامرك فبايعوه على 4 قلائص إلى 7 سنين، 4 قلائص 4 من الإبل إلى 7 سنين، يعني إذا انتصرت الروم أبو بكر يأخذ 4 منهم، إذا ما انتصرت الروم هم يأخذون 4 منهم، فمضت 7 ولم يكن شيء، ما حصل شيء، ما تغير الوضع. ففرح المشركون بذلك يعني أن كلامهم طلع صح، وشق على المسلمين. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بضع سنين عندكم؟ قالوا دون 10، يعني كلمة بضع سنين أي شيء أقل من 10. قال اذهب فزايدهم وازدد 2 سنين في الأجل، قال فما مضت 2 سنين حتى جاء الركبان يعني جاءت الأخبار بظهور الروم على فارس، ففرح المؤمنون بذلك وأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم إلى آخره، وعد الله لا يخلف الله إلى آخر الآية، وعد الله لا يخلف الله وعده. طيب، وفي رواية أنه قال له تعرض لهم وأعظم الخطر، يعني زد المراهنة، بدل من هذه حط عدد أكبر من الإبل واجعله إلى بضع سنين. فأتاهم أبو بكر فقال لهم هل لكم في العود فإن العود أحمد؟ قالوا نعم. فلم تمضي تلك السنون حتى غلبت الروم فارس وربطوا خيولهم بالمدائن. ربطوا خيولهم بالمدائن، هذه قضية كبيرة، يعني معنى ذلك أنه خلاص جنود الروم وصلوا إلى عاصمة مملكة كسرى المدائن، وبنوا الرومية. فجاء به أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا السحت تصدق به. وطبعا عندنا أيضا رواية، طبعا فيه الروايات على يعني ما في أسانيد، يعني من العلل بعضها وبعضها صحيح. وحديث الترمذي عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل الكتاب. وفي ذلك قول الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل الكتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى أرض وعلى غلب سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر فذاك بيننا وبينك، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى. قيل إن ذلك قبل تحريم الرهان، يعني ما كان آية الميسر نزلت. وهذا الجواب يعني هو أحد الأجوبة، أن يقال إن المراهن حصلت من أبي بكر قبل نزول آية تحريم الميسر، لأن هذه متأخرة في المائدة، متأخرة هذه شو اسمه تحريم الميسر متأخرة، فلذلك حصل هذا. وقيل إنه يجوز في مراهنة الكفار لظهور الحق أو لإظهار الحق. و ارتهن أبو بكر المشركون وتواضعوا الرهان واتفقوا كم، يعني وقال أبو بكر كم تجعل البضع؟ 3 سنين إلى 9 سنين. فسمي بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. فسموا بينهم 6 سنين. قال فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهر الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين لأن الله قال في بضع سنين، فأسلم عند ذلك ناس كثير. سبحان الله، أسلم عند ذلك ناس كثير. والحديث رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح، وهو من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقد جاءت مراسيل عن التابعين كعكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري بنحو ذلك. و كانت قد يعني حصلت مواجهات بين فارس والروم، و انتهت بوجود يعني انتهت بظهور كبير للروم على الفرس. بعد المعركة الأولى، لأن المعركة الأولى فيها يعني بعث كسرى لقائده شهريراز، فالتقى مع جيش الروم بأذرعات وبصرة، وهي من أقرب مناطق بلاد الشام إلى الجزيرة العربية. صار المواجهة في ذلك المكان وتغلبت فارس، ففرحت قريش وكره ذلك المسلمون، ونزلت الآيات أنه يعني غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فحصلت المراهنة، يعني خرج أبو بكر الصديق يعني يقول يعني انه بما معناه فرحتم بظهور اصحابكم على اصحابنا، لا تفرحوا ولا يقرن الله اعينكم، والله لا يظهرن الله الروم على فارس. وصارت يعني بين ابي بن خلف وبكر ملاسنه في الموضوع، وصار فيه مراهنه على 10 قلائص من كل واحد إذا طلع كلامه صحيح. وزاد في الخطر أبو بكر وزاد وماده في الأجل تحدي، وأنهم قيل جعلوها على 100 قروص، وظهرت الروم على فارس وغلبهم المسلمون. و كان يعني كان هذا الغلبة كانت بعد حصول خلاف داخلي في مملكة فارس وخيانات ومكائد ودسائس. مكائد ودسائس انتهت إلى هزيمة الفرس. على أي حال، ورد ذكر الروم في القرآن، والقصة هذه التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الروم. وكما قلنا الروم يقال لهم بنو الأصفر، وكانوا أصلا على دين اليونان، واليونان كانوا يعبدون الكواكب السيارة 7 ويصلون على القطب الشمالي. واليونان يعني طبعا قبل الرومان، اليونان هم الذين أسسوا دمشق وبنوا معابدها، وكان فيها محاريب إلى جهة الشمال. ليش؟ لأنه هؤلاء عباد الكواكب كانوا يتوجهون إلى القطب الشمالي، هي قبلتهم في العبادة. والروم كقوم يعني كقومية أو كيعني شعب كانوا على دين اليونان إلى مبعث المسيح. بعد ما وعظ المسيح عليه السلام دخل من ملوك الروم قسطنطين ابن قسطس بسبب أمه التي دخلت في ديانة عيسى عليه السلام أو في دين عيسى عليه السلام، ودعت ابنها للدخول في هذا الدين، وفعلا دخل. وانتقل الروم من ديانة اليونان في عبادة الكواكب إلى الديانة النصرانية. طبعا الديانة النصرانية حصل فيها التحريف وحصل فيها التبديل والتغيير إلى غيرا من الديانة اليونانية طبعا. وكان من التحريفات التي حصلت أنه غيروا دين المسيح وزادوا فيه ونقصوا واعتاضوا عن السبت واتخذوا يوم الأحد وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير واتخذوا عيد الصليب والقداس والغطاس والبواعيث والشعانين وأعياد أحدثوها، وجعلوا المراتب الدينية لديهم اللي هي البابا وهو كبيرهم، ثم البتاركة أو البطارقة، ثم المطارنة، ثم الأساقفة والقساقسة، ثم الشمامسة. فعندهم مثلا شماس، بعدين اللي فوقه أسقف، بعدين اللي فوقه مطران، بعدين اللي فوقه بطريق، بعدين اللي فوق البابا. وابتدعوا الرهبانية التي أخبر الله عن ابتداعهم إياها، وبنى ملكهم لهم الكنائس والمعابد، وأسست القسطنطينية، وكانت بناء عظيما. وصار في انحرافات أخرى داخل الديانة النصرانية، وظهرت الفرقة النسطورية، وظهرت الفرقة اليعقوبية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن النصارى تفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار بخلاف المسلمين الذين يفترقون على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. أما ديانات النصارى، ديانة اليهود طبعا افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، كلهم يهود كلهم نصارى، ما عدا أتباع موسى الحقيقيين وأتباع عيسى عليه السلام الحقيقيين. الباقي من هؤلاء طبعا على الكفر فرق، فإذا النصارى فرق، هي فرق، وكما نرى الآن بروتستانت وكاثوليك ومورمان وإلى آخره فرق. واستمرت يعني الروم استمروا على هذا بالفرق الذين عند كلما، وبعدين لهم ملوك، كلما هلك قيصر خلفه آخر، لأن كلمة قيصر هي ملك بلغة الروم، مثل كسرى معناها ملك بلغة الفرس، مثل خاقان معناها ملك بلغة الترك، مثل تبع معناها ملك بلغة اليمن، مثل النجاشي معناها ملك بلغة الحبشة، مثل فرعون معناها ملك بلغة مصر، مثل مقوقس معناها ملك بلغة الإسكندرية. فكل واحد منهم له اسم، فمثلا يعني قيصر اللي هو ملك الروم اسمه هرقل، يعني هذا قيصر لقب معناها ملك، لكن اسمه ايش؟ اسمه هرقل. فاستمروا يعني الرومان، هذا التاريخ الروم كتاريخ، يعني تاريخ الروم، استمروا على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر، حتى كان آخر واحد هرقل، وكان من عقلاء الرجال ومن أحزن الملوك وأدهاهم وأقصاهم رأيا وأبعدهم غورا، وكان له رياسة عظيمة وأبهة كبيرة، وحصلت المنافسة بينه وبين ملك طبعا كسرى ملك الفرس. طبعا هذاك أسماء، لهم أسماء، مثلا أنوشروان اسم، لكن كسرى اللقب الملك. و سابور أيضا من ملوك الفرس، كان في يعني المنافسة والمناوئة بين كسرى وقيصر، بين ملك الروم ملك الفرس، حتى أن ملك الفرس ملك العراق وخراسان والري وبلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف، وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر، جامعا بين رياسة العجم وحماقة الفرس المجوس الذين كانوا يعبدون النار. وحصلت المواجهة بين ملك الفرس وبين ملك الروم، وملك الفرس هو الذي هزم ملك الروم بنفسه وغزاه في بلده وقهره وكسره حتى ألحقه خلاص على القسطنطينية، حاصره هناك، لكن ما استطاع كسرى فتح البلد لحصانتها، ونصفها في البر ونصفها في البحر، وكانت تأتيهم الأمداد من تلك الجهة، ودبر يعني قيصر مكيدة، وكأنه أراد أن يصطلح مع كسرى على مال لصالحه عليه ويشترط عليه ما شاء، وطلب منه أموال عظيمة ما يقدر عليه أحد، فأوهمه قيصر أنه عنده جميع ما طلب وطاوعه، وحدث ما حدث بعد ذلك من الأحداث التي جعلت القوة، ميزان القوة يختلف، وتعود الغلبة لقيصر، تعود الغلبة لقيصر، يعني ينتهز عنصر المفاجأة ويدخل بلاد فارس ويقتل فيها حتى انتهى إلى المدائن، وهو كرسي مملكة كسرى، فقتله هناك، قتل هناك من قتل، وأخذت جميع أموال كسرى ونسائه وحريمه، ويعني أهانوه وأذلوه، وأخذه من الغم ما أخذه، وهكذا صار ما حصل، ما حصل من مواجهات. والله عز وجل يعني يداول الأيام بين الناس، ولا يوجد دولة تستمر إلى قيام الساعة. فالروم كما قلنا صار لهم هزيمة في أذرعات وبصرة من طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز، وغلبت الروم فارس بعد بضع سنين وهي التسع، وكانت هذه الآية ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، قبل هذه الهزيمة وبعدها، وقبل هذا النصر وبعده، قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح المؤمنون بإيش؟ بانتصار الروم أهل الكتاب على الفرس عباد النار، يعني الانتصار الأخف على الأشد، والأقل شركا وكفرا على الأكثر كفرا. وكان هذا وعد من الله، فأعجب المؤمنين وفرحوا، لأن القرآن حق، وتحقق فعلا في الواقع ما جاء به القرآن. وقلنا إن نصرة انتصار الروم على الفرس كان عام الحديبية، وكان قيصر قد نذر: لئن نصره الله على كسرى ليمشين من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله. وبعد ما حصلت هذه الهزيمة المدوية لفارس، مشى فعلا قيصر هذا من حمص إلى إيلياء بيت المقدس، وهذا كان من عباداتهم يعني، وهي بيت المقدس هي مدينتهم المقدسة وحجهم إليها. ما بلغ بيت المقدس إلا ووفاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه دحية بن خليفة الكلبي، وأعطاه دحية لعظيم بصرة، ودفعه عظيم بصرة إلى قيصر. وحصل اللقاء مع أبي سفيان هناك، وكان يعني كان ذلك في وقت المعاهدة، يعني العهد اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بعد الحديبية. وكان انتصار الروم على فارس في عام الحديبية، يعني كملت 9 سنين من بداية المراهنة، من بداية نزول الآية. يعني الآية نحن قلنا سورة مكية، وفيها غلبت الروم، غلبت الروم، والخبر طبعا كان واضح جدا لأنه كان مجاور لأرض الحجاز مما يلي بلاد الشام، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. قيل أنه هذا انتهى، يعني هذه البضع انتهت أو حصلت المعركة العكسية والانتصار في عام الحديبية أو بعد الحديبية. وكان ذلك فرحا للمؤمنين من جهة ثبوت عمليا، يعني أن القرآن حق أمام الكفار، ولا هم المؤمنون يؤمنون أنه حق أصلا، لكن الآن أمام الكفار يعني صار نوع من الخزي للكفار. متى؟ في وقت وقت الحديبية، يعني في زمن الصلح حصل هذا الانتصار المعنوي للمسلمين في هذا الوقت. ولذلك يعني تأثر خيد وعمرو بن العاص، يعني تأثر بعض الكفار في هذا يعني له أسر، ولعل منها هذا. ويقول العلاء بن الزبير الكلابي عن أبيه الزبير: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في 15 سنة. 15 سنة، حديث رواه ابن أبي حاتم عن ذلك الصحابي، عن ذلك الصحابي كيف أنه يعني الله عز وجل داول الأيام بين الناس، والأيام دول، وجعل الله الغلبة لهؤلاء، ثم جعل الغلبة للفرس، ثم جعل الغلبة للروم، ثم جعل الغلبة للمسلمين على فارس والروم. كل هذه التغيرات والأحداث في 15 سنة، تكاد أول شيء كادت دولة الروم أن تسقط، يعني خلاص ما في إلا القسطنطينية، كل الباقي راح في أيدي الفرس، الشام راحت. طيب بعدها ما صار يعني رجوع الانتصار إلى يعني الروم، حتى دخل هرقل المدائن، اقتحام معاكس وغلبة يعني سبحان الله. ثم رجعت يعني الأمور لفارس والروم وقوة للدولتين فغلبهما المسلمون، وكل هذه التغيرات في 15 سنة. في 15 سنة. على أي حال، يعني كان هذا بالنسبة للناس في ذلك الوقت تغيرات كبيرة، وتغيرات يعني فيها سقوط دول وقيام وانحسار وانحدار وغلبة وانتصار، لكن كان عجبا فعلا أن يسقط المسلمون أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت وهم فارس والروم، وأن يتغلبوا عليهما. إذن ما عشنا مشاعر فرحة المسلمين، وسبب هذا يعني يعني هذه الأخبار، وسببها كما قلنا الانتصار الفرحة، أن القرآن قد ثبت للكفار صدقه في هذا الخبر الذي جاء به. أنه هذا مع أنه شيء ما كان متوقع أصلا، ما كان متوقع هذا الانتصار، هذا التغير المعاكس ما كان متوقع أساسا. طيب، كلمة من بعد غلبهم، هذا مصدر غلبة، غلب، وكذلك طيب فهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون من غلبهم، يعني سيغلبون فارس. في بضع سنين، وقد حصل هذا، طبعا في من ضمن الأشياء قضية أن السورة مكية وتحريم الميسر في من آخر القرآن نزولا، و وهذا هو الذي يبين يعني بأي وجه حصل، و ورع النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتخلص من ذلك المال الذي حصل للصديق، والصديق له منزلة عالية، حتى لو قلنا أنه هذا قبل نزول تحريم الميسر فيكون المال حلالا على أبي بكر، لكن مثل أصحاب المقامات العالية يعني اللائق بهم عدم أخذه، وهذا الذي جاء مرويا، هذا الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريقه أو الصدقة به، وأن لا يأخذ مثل هذا المال. طيب، طبعا القصة فيها فوائد كثيرة، يعني في مداولة الأيام، في مداولة الله عز وجل الأيام دول بين الناس، وكيف كان يعني كانت الحروب تؤثر على مواقف المسلمين والكفار منها، وفيها كذلك أن المناظرة بالقرآن أو على صحة ما في القرآن مناظرة مطلوبة، وإذا كان الذي يناظر عالما وحكيما فإنه سيتسبب بالمناظرة دخول ناس كثيرين من الكفار في الإسلام، وحصل طبعا حصل دخول ناس في الإسلام بسبب ذلك. وأنه لو صارت بين كفار وكفار حرب، فطبيعي أن المسلمين تكون مشاعرهم أقرب إلى الطرف الأقل كفرا، وأبغض يكونوا أبغض للطرف الأشد كفرا. وحتى المشركين يعني كونهم مع المجوس لأنهم أقرب إلى ديانتهم، هذه التقاربات مبنية على الأديان، مبنية على الأديان. وكذلك فإننا نجد يعني أن مناظرة الكفار تكون من أهل العلم، وأيضا يكون فيها يعني نظر وحكمة ومشاورة. وصديق مع حماسة رضي الله عنه في البداية ما ذهب إلى آخر الأجل، ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى آخر الأجل التسع، وهذه انقضاء هذه المدة هي أقصى مدلول البضع كما جاء في هذه الآية. طيب لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل غلبة الروم ومن بعد غلبة الروم، وأن الأمور بيد الله، وأنه ممكن تصير مفاجآت عسكرية ما هي في حسبان الناس، وأنه ممكن تكون موازين القوة ماشية في اتجاه وفجأة تصير قضية أخرى وتنعكس وتروح في اتجاهات أخرى، وأن الظاهر ظاهر الأمر والحسابات الأرضية تخطئ، وأنه قدر الله غالب، وأن قدر الله ممكن يأتي بمفاجآت كثيرة كما حصل في قضية فارس الروم. والآية فيها إشارة إلى الأزمنة الثلاثة: الماضي والمستقبل والحال. طيب ألف لام ميم: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وأخبر عن فرح المسلمون، عن فرح المسلمين بنصر الله للروم على فارس، أو بنصر الله للمسلمين على عدوهم. يعني ما ننسى أنه قيل أنه هذه الآية فيها بشارة إلى أن المؤمنين سينتصرون على الطائفتين جميعا، وأن معنى قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني بنصر المسلمين على الفارس والروم، على فارس والروم كما قيل. وفي القصة أن الله يسلط بعض الظالمين على بعض حتى يتفانوا ويتناكصوا ويتناطحوا، وأن الله ممكن يضعف الكفار بالكفار ويكون المسلمون مثل المتفرجين على إضعاف هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، وأن هذه من الحكم الإلهية تسليط بعض الكفار على بعض، تسليط بعض الكفار على بعض. وقيل انه ورد خبر يوم الحديبيه بوفاة كسرى. طيب ايضا ان الناس اكثر الناس لا يعلمون عن الاخره، يعلمون عن حوار الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. ولذلك قال العلماء عن علوم الكفار: إنما هي علوم البهائم، لأن البهائم هي التي تدبر طعامها وشرابها ونكاحها وبيوتها، فهي تبني أعشاشها وتحفر جحورها وتأتي بأقواتها وتهندس يعني فيه. فلذلك لما يكون كل علوم الكفار هي يعني أشياء تتعلق بالزراعة والتجارة والصناعة وإلى آخره، هذه معنى كلام بعض العلماء إن علوم الكفار علوم البهائم، لأنها متعلقة بتدبيرات دنيوية، كيف تدبر في أمور دنيوية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني حتى الحياة الدنيا ما يعرفون كلها، يعلمون ظاهرا منها بس، ظاهرا أمور الصناعات والبناء والكسب الأموال والزراعة، حول هذه علومهم. طيب اقتربنا من موضوع من وقت الإجابة على الأسئلة، يعني لعلنا نقف عند هذا الحد. بعد وعرفنا طبعا انه لو بعض الاخوه ممكن يسال عن ادنى الارض، ايش يعني ادنى الارض؟ اللي هي اقرب بلاد الشام الى جزيره العرب. فأقرب بلاد الشام إلى جزيرة العرب قيل أذرعات، وقيل الأردن، وقيل أرض الجزيرة، وهذه يعني الوقعة التي قيلت إنها صارت بين الفرس والروم بأذرعات، اللي هي يعني أقرب موضع من بلاد الشام إلى مكة. أقرب موضع من بلاد الشام إلى مكة، يعني بغض النظر هو يعني جنوب بلاد الشام حتى تصير قريبة من جزيرة العرب، سواء كانت القرب من جهة الجزيرة اللي هي من الجهة يعني الشرقية الشمالية الشرقية، أو كانت مثلا من جهة الأردن يعني في الوسط، أو كانت من جهة أذرعات اللي هي يعني أقرب خط مستقيم. إذا رسمت من جهات من بلاد الشام إلى الحجاز إلى مكة ممكن تكون في أذرعات، وأذرعات من الشام اسم موضع طبعا، وهو الذي نفى إليه عمر رضي الله عنه اليهود لما نفاهم خارج جزيرة العرب، وين وداهم؟ طيب، فإذا هذا معنى قوله إيش؟ أدنى الأرض. فيها طبعا درس عظيم في قوله ينصر من يشاء، الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء من المؤمنين وينصر من يشاء من الكفار، وأنه إذا وعد سبحانه وعدا فإنه لا يتخلف. حتى شوف مع أن الوعد ما هو في ظهور الروم على فارس، ومع ذلك حصل يوم المعارك وأنه سينصر الروم على فارس. طيب إذا كان يعني يفرح المؤمنون بنصر الله، إذا كان مقصود به انتصار المسلمين على قريش، لأن هذا الأقوال في التفسير انتصار المسلمين على قريش، فيكون هذه فيها بشارة، أو انتصار المسلمين على فارس والروم وهذه فيها بشارة أخرى، على بعض الأخوان التي خلاف في تفسير الآية. طيب ننتقل، يعني الكلام في هذا يطول في موضوع الروم والأشياء التاريخية إلى آخره، لكن ندخل في الأسئلة مع يعني أني أرى أنه يكون هنالك شيء من التأمل في مقدمة سورة الروم وعلاقتها بالواقع الذي نعيش فيه الآن، يعني هنالك بعض يعني بعض الأشياء التي يمكن أن تربط. من الذين يعني معظم تقريبا أو الكلام يعني المدخل التاريخي للموضوع كان موجود في كلام مفسرين، و قضية يعني كره المسلمين لأهل الأوثان، طبعا واضحة المسألة. مع ملاحظة يعني أن من أكثر قريش أبي بن كعب، أبي بن خلف، كان قد ناظر الصديق في هذه المسألة. كان هناك بمكة معارك كثيرة تدور، وليست معارك عسكرية بالسلاح، لكن كانت معارك، كان هناك جهاد وجاهد به بالقرآن جهادا كبيرا. طيب، يقول السؤال: اعتمرت وبعد الانتهاء من الطواف والسعي رجعنا الى مسجد التنعيم وحللت احرامي، وبعدها تذكرت انني لم اقصر، فاذا ماذا تفعل؟ يعني تتخلص من المخيط، حتى لو خلعته في دورة المياه، خلعت المخيط تماما وما عليك شيء وقصرت شعرك فلا بأس. ما حكم قول سويت اللي عليه والباقي على الله، وعملت جهدي والباقي على الله؟ هو ما يقصد المتكلم، لا يقصد انه انا اللي سويته خارج عن قدرة الله او خارج عن قدر الله، لا، وانما يقصد اني انا في اشياء استطيع اسويها سويتها، وفي اشياء ما استطيع اسويها خلاص، هذه يعني الله عز وجل يعمل فيها ما يشاء، فهو يعمل فيها ما يشاء في اللي انا سويته واللي انا ما سويته، ولكن ان يقول هذا اللي سويته والباقي يعني أرجو من الله، أرجو من الله أن يتمه مثلا ونحو ذلك. وسئل بعض المشايخ الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذه المقالة وما استنكرها ولا رأى فيها منكرا، وأنه يعني لا بأس بها، ما في يعني فصل، بمعنى أنه ما القائل لها لا يطعن في شيء من القدر أو يقول أني أنا اللي أسويه أنا ليس من قدر الله، لا. يقول: كيف أتجاهل حديث النفس اللي يزيد في نفسي حقد وزعل على الناس؟ والله هذه مسألة مهمة جدا، إنه بعض الناس يتكلم مع نفسه، بعض الناس يتكلم مع نفسه، يكلم نفسه، وهذا الذي يكلم نفسه أحيانا إذا صار الموقف بينه وبين أحد آخر ممكن تسمعه: وهذا سوى كذا كذا كذا، وراح أسوي فيه كذا، وراح أعمل فيه كذا، وراح أعمل، يعني كلا، هو يتكلم يصف أشياء ويعني تؤجج يعني يتكلم ويؤجج ما يعتلج في نفسه من مشاعر الحقد والبغضاء والكره، ويغذيها وينميها ويزيدها. المفروض أنه خلاص الإنسان يحاول يتناسى يعني هذه الأشياء التي تكون خصوصا بين المسلمين، ما يحاول يتذكرها كل شوي ويثيرها في نفسه، بل ويتكلم بها ويكررها ويحدث بها نفسه، خلاص يصير كأنها هي يعني وين راح وين جاء. العلماء كانوا يحدثون أنفسهم بعظمة الله، يحدثون أنفسهم بالأحكام، الواحد منهم يستنبط، يعمل فكرة في الاستنباط، مو يعمل فكرة بالحقد على الآخرين والكره الآخرين وبغض الآخرين ويزيد ويعيد يعني هذه طبعا يعني ليس في قلبي غل أبيت وليس في قلبي غل على أحد من المسلمين. هذه قضية كبيرة سببت أن الرجل هذا يكون من أهل الجنة. صفي يعني ينبغي يكون في تصفية، وبالذات يعني قبل النوم الواحد خاص ويعاهد الله عز وجل، يعاهد نفسه أيضا يعني أنه ما خاص لن يعني أنه سيتناسى ما يعني ما في نفسي على فلان أو فلان. وأحيانا المعاتبة تزيل هذا، يعني ممكن لو أنت زعلت من واحد لو ذهبت إليه وعاتبت يا أخي ليش سويت كذا، ترى أنا تضررت بكذا وحصل علي كذا، يعني لو ما ملكت نفسك روح نفس بمصارحته أحسن ما تشيل الحقد والبغضاء وإلى آخر، لا تتشاتم معه، لا، في فرق بين المعاتبة والمشاتمة. تعاتبه بلطف، وليش سويت كذا، وهذه سوت لي كذا، أضرتني بكذا. فقد يتسبب أنه يعتذر، وعليه كلامه هو اللي يشفي صدره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكوت أو يعني نزلت لي من الفتن والابتلاءات إلى آخره، يعني طيب هذه الأخت يعني تسأل، بنقول إذا يعني السؤال طويل وما في وقت أن تسرده الآن، فترسل به إلى يعني مشكلة البريد الإلكتروني، ما نستطيع نتابع كل الأشياء التي ترد، وأخشى أن أعد الأخت هذه ثم لا نستطيع الوفاء له. على أي حال البريد info@islamislam.ws info@islam.ws. لماذا يسمى أبو بكر عمر بالعمرين؟ لم يكن اسمه عمر. الجواب من باب التغليب، لأن العرب تستعمل هذا، مثلا تقول الأسودان التمر والماء، مع أن الماء ما هو أسود. العمران أو بكر عمر، معنى أبو بكر ما هو اسم عمر. وهكذا تستعمل الأسماء من باب التغليب، يعني الشيئان المقترنان المتعلقان ببعضهما البعض، يعني مثل أبو بكر وعمر كان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أنا بكر عمر، ذهبت أنا بكر عمر، أبو بكر عمر. طيب فمن المناسب إطلاق اسم واحد عليهما، طيب من هو؟ فأحيانا يعني تسمية يصير فيه مثلا تغليب، ما هو شرط أن يكون يعني مثلا القمران، القمران يطلق على إيش؟ على الشمس والقمر، القمران. طيب الشمس أكبر، الشمس أكبر، إيه ما هو شرط يعني إنه إذا غلبنا اسم أحدهما يكون المغلب أكبر أو أفضل، لا، بس يمكن يكون أسهل في النطق، يعني مثلا القمران أسهل من الشمسان مثلا. يعني تقول مثلا أبوي بكر، أبوي بكر أو أبوا بكر، لا عمران أسهل مثلا. الأسودان أسهل من الأبيضان مثلا. فالتغليب لما يكون في اللغة ما هو شرط يغلب الأفضل ولا الأعظم ولا الأكبر، لا، قد يكون التغليب شيئان مقترنان، شيئان مقترنان. بدل ما تقول كذا وكذا تبغى تطلق عليهما اسم واحد، اسما واحدا، طيب ممكن يطلق من باب الأخف، بس لأنه النطق بهما أخف، النطق بها أخف. هل النمص جائز إذا كان يخفض به الزوج؟ الجواب لا، لأن النمص ملعون في فعله، ولذلك لا يفعل لا للزوج ولا لغير الزوج، وهذه معصية فيها حق لله. كيف يقدم يعني ما يطاع فيها الزوج؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول له أن مصيلي وسوي لي وشم، سوي لي وشم يلا، وأيضا يعني سوي لي جيبي انفشي شعرك وحطي فيه أشياء من جوا وانفخي وحطي باروكة وسوي كذا، ما خلص معنى الله الواصلات والمستوصلات والنمصات والمتنمصات الواشمات والمستوشمات الواشرات المتفلجات للحسن، تفريق الأسنان وغش وخداع وتدليس ما يجوز. طيب طبعا تفريق الأسنان غير تقويم الأسنان، تقويم الأسنان ما في مانع، تقويم الأسنان إزالة اعوجاجات شيء طالع داخل عدله مستوى واحد ما في مانع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبشة جد بعيد للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، كان المشركون ينسبونه إليه تحقيرا لشأنه، والأخ يقول استفدت هذه الفائدة من الشيخ أبي إسحاق الحويني. نعم، الشيخ حفظه الله من أعلام أهل السنة في هذا الزمان، ومن المحدثين ومن أهل العلم ومن الدعاة الله عز وجل، نحسبه والله حسيبه، فمنه يستفاد، ويعني ويسأل ويستفتى في بلاد الكنانة، وفيها والحمد لله من أهل العلم والفضل، سواء كان في شمالها أو في وسطها أو في جنوبها، كهذه المدرسة العظيمة المدرسة، مدرسة الإسكندرية التي فيها الأطباء الذين يفتخر بهم في المنهج والثبات عليه، كالشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله ونفع به. فالشاهد أن يعني بلاد المسلمين ولله الحمد فيها خير عظيم، ومن طلبة العلم والعلماء والمشايخ والدعاة من يحفظ الله بهم البلاد ويكونون نورا للعباد وهداية. فالفائدة التي ذكرتها الأخت نقلا عن الشيخ هي المعتمدة، ويقع مني وهم في الكلام، فلذلك التنبيه والتصحيح هذا يعني جيد ومطلوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تريد امرأة أن توزع مصاحف كصدقة من عن ابن أخيها المتوفى، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لأي من أقاربه أن يخرج صدقة عنه مهما كان صلة؟ الجواب نعم، لا حرج. توزيع يعني الصدقة عن الميت مقبولة وتصل إليه إن شاء الله، ولو الأدلة قد جاءت على ذلك. أفأتصدق عنها؟ قال نعم. افتلتت نفسها يعني ماتت، أفأتصدق عنها؟ فإذا الصدقة عن الميت جائز، وإذا كان قريب فيكون فيها صلة رحم له في قبره وبعد موته مهما كان درجة القرابة. طيب، هل يحق للأخ قتل أخته عندما يجدها مع رجل أجنبي في خلوة؟ الجواب لا يحق له ذلك أبدا، وحرام عليه أن يفعل ذلك ولو كانت متزوجة، فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام، وفيها أحكام، فيها أشياء أحكام، وفيها إقرارات، وفيها قضاء، وفيها ما أي واحد ينفذ بيده. فأول شيء هو ما ذكر إنها متزوجة ولا لا. إذا كانت غير متزوجة فقتلها طغيان وظلم بلا شك، لأنها لو فعلت الفاحشة وشهد 4 شهود على فعلها للفاحشة تحد ب100 جلدة كما هو معروف، حد جلد 100 وتغريب عام. إذا تطوع مع محرم فتغرب عن البلد 1 سنة، يذهب مع محرمه إلى بلد مكان آخر تنسى فيه الجريمة وأثار الجريمة، خلاص تبعد فيه عن مسرح الجريمة والناس الذين تسببوا بالجريمة والعلاقات اللي تؤدت إلى الجريمة، خلاص وتبدأ صفحة جديدة. فإذا كيف يقتل من حدها الجلد؟ هذا يعتبر تعدي وظلم وبغي. طيب، ولو كان أيضا كانت متزوجة فلا، ما يثبت حد الرجم إلا ب4 شهادات واعتراف منها أو الحبل من غير الذي ليس له يعني ليس لزوجها فيه شيء، وبعد على قضية الاغتصاب يعني الإكراه، في إجراءات يعني ما هي المسألة كذا بس خلاص يعني يلا اقتلها. فبعضهم يسموه جرائم الشرف، وما جرائم الشرف، وأن الشرف ما يدري يغسل بالدم والكلام، هذا كلام جاهلية باطل، ما ليس في الإسلام، ما في شيء في الإسلام اسمه الجرائم الشرف وما جرائم الشرف. هذه خلاص إذا عثر عليها يرفع أمرها القاضي خاص، يعني هذا أكثر شيء. طبعا أهلها مو معناها أنه كأر شيء، لا، إذا عرفوا عن ذلك فإنهم يعظونها ويذكرونها بالله ويوبخونها على ما فعلت، وإذا كانت مقاطعتها ستفيد قاطعوها، وإذا كان منعها من الخروج طبعا تمنع من الخروج، إجراءات كثيرة ممكن تفعل. ما هو معنى أنه يا نقتلها يا ما نسوي شيء ونخلي الحبل على الغارب، لا، في إجراءات كثيرة تفعل معها لو عثر عليها في وضع مخل، وضع سيء، فإنها يمكن أن يفعل معها 10 إجراءات، ما هو إجراء واحد، ما هو إجراء واحد. لكن من الذي يطبق الحدود؟ الإمام والقاضي الشرعي الذي يحكم والإمام ينفذ، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. ثم قتلها يفوت عليها فرصة التوبة، يعني الآن مثلا هي مع رجل أجنبي والعياذ بالله دخل عليها أخوها، لو قتلها مباشرة ممكن يفوت عليها فرصة التوبة تفويتا عظيما، يكون يعني لو كانت يعني لو عاشت كان تابت مثلا. والمقصود ما هو؟ ليس إزهاق النفس، أي المقصود استصلاح النفس. يعني الشريعة ما جاءت بإزهاق النفوس، جاءت باستصلاح النفس. فإذا الناس غير قابلين للاستصلاح ومعاندين أو انتهكوا حرمات الله بعد يعني تقريرها، خلص يستحقون القتل، يستحقون القتل. وللعلماء كلام في توبة المحدود، يعني اللي يقام عليه الحد، هل يقبل واحد قاتل مثلا عليه قصاص تقبل توبته؟ لأن هو يتوب قبل يساق إلى ساحة القصاص سيتوب، هل يقبل وهو السيف يعني سيكون فوق رأسه وسيموت؟ فطبعا الصحيح إنه له توبة، وأن التوبة مقبولة إذا ما بلغت الروح الحلقوم، وما دام قبل الغرغرة التوبة مقبولة. فهذا إذا فاجأه قتلها، طيب هي مجرم، بس الآن ما هو المطلوب؟ يعني استصلاح هذه ودعوتها للتوبة، ويعني وعظها لكي ترجع إلى الله. وقد يعني الإنسان بعد ما يجرم جرما عظيما يصبح من أولياء الله، ممكن يعني ممكن يدخل الجنة، وهذا قاتل المئة كانت نهايته إلى رحمة الله. ولكنني أريد أن أؤكد أن كثيرا من الناس يأتون البنات والأخوات والزوجات وما في رقابة ولا في محاسبة ولا في يعني متابعة ولا موعظة ولا تعليم ولا تنبيه إلى خطورة العلاقات، وتركهم يعني العلاقات وسوف يعني على عينه الأمور تسير، وهو يعلم ولا يغير ولا ينكر ولا يعظ ولا يمنع ولا أي إجراء. هذه كيف؟ هذه عرضك، هذه أختك، هذه بنتك، هذه زوجتك. وين غير على محارم الله؟ وين غير حدود الله؟ وين يعني أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ واللي ما عنده غيرة هذا ديوش والعياذ بالله. طيب هل إذا أصاب الثوب الحيض وغسل ولم يذهب أثر ويعتبر طاهرا؟ نعم، خلاص إذا غسلته ثلاثا وأكثر وحاولت تنقية إلى آخره بقي فيه شيء من اللون فإنه يطهر خلاص، هذا أقصى ما يمكن عمله فما يذهب. طيب فإذن يكون بهذا الغسل طاهرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخلاق والدي مع والدتي ووالدتها وهم كبار في السن، كيف أتعامل معه؟ ما في تكمل الظاهر. أخلاق والدي مع والدتي ووالدتها، بغض يقول كذا أخلاق مثلا، إيش ما وصف هذه الأخلاق؟ على أي حال لو كانت شديدة أو عسرة أو سيئة إلى آخره، يقول كيف أتعامل معه لكي لا أعقه؟ النصيحة للأب بتحسين الخلق بتحسين المعاملة ليست عقوقا. يعني لو قلت له يا أبتي ليش تشتم أمي مثلا، لماذا تقول لها والله عز وجل قال وتبين يعني ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ليش تتعالى عليها والله عز وجل يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا؟ فإذا النصيحة ليست عقوقا، ليست عقوقا، بل لو دافع عن أمه وحال بين أبيه وبينها، مثلا جاء أبوه يضرب أمه، جاء أبوه يضرب أمه ظلما، يعني قد يضربها بحق اللي هي قول الله عز وجل فاعظوهن واضربوهن وفاعظوهن وجرون في المضاجع واضربوهن، قد يكون ضرب بحق إذا كان ضرب غير مبرح وما ضرب على الوجه ولا على المقاتل ولا على البطن ولا على الظهر ولا على العنق ولا على الرأس ولم يتعدى كذا، يعني إذا ما تعدى خلاص ما يدخل على واحد يريد أن يعني بين تأديب الزوجة ما يمنعه من شيء الشرع جاء به، لكن لو هذا طغى وبغى وصار المرأة ما سوت شيء، الأب هو اللي ظالم والزوجة ما قصرت، يعني ما نشزت وتخافون نشوزهن وظهرت البوادر والأمارات والعلامات على النشوز وبدأت وتطاولت وتعالت وعصت ومنعت وأدخلت ناس بيته ولا يريدهم وخرجت بدون إذنه، لا ما في الكلام هذا غير موجود. الزوجة مستقيمة، بس هذا هو اللي ظالم ويبطش ويتعدى. في الحالة هذه لو أنه دافع عن أمه وحال بينه وبينها لكي لا يضربها أبوه ما يضربها، لهذا من باب نصرة المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو مظلومة. فلو يعني فإذا المسألة على حسب الحال، موقف الولد يكون على حسب الحال. هم إيجار البيت من الأسباب. أي بس الحين شوف الواحد يبتلى وتضيق عليه الأحوال ولا يجد أن يسدد به إيجار البيت وتركبه ديون و إلى آخره، بس هذا ما يبرر الاعتداء؟ يعني هل هذا معناه واحد ينفس في زوجته باللكمات والكف وبوكس ولكمة ورفسة؟ إيش ذنبها طيب؟ يعني إذا أنت ما عندك إيجار البيت خلاص تصير هي يعني إيش دخلها في ما عندك إيجار البيت؟ فإذا وبعدين الولد يعين أباه بقضية تحصيل الإيجار وقد يقترض من أجله وقد خلاص برا به. لم أتعود على الصيام في الصيف، صمت أيام البيض بسبب اقتراب رمضان ليوفقني الله ويعيني على صوم رمضان، فقالت لي زميلتي إن صوم بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص رجب بعبادة غير معتادة، وأنا لم أقصد صيام رجب بالذات، فهل صومي بدعة؟ لا، ما دام ما قصدت رجبا وإنما قصدت الأيام البيض، قصدت الاثنين والخميس فلا بأس. ومن الأدلة على ذلك أنك ممكن تصومي في غير رجب الأيام البيض وتصومي الاثنين والخميس في غير رجب، ممكن تصومي قبل رجب، ممكن تصومي في شعبان، والصيام في شعبان مستحب جدا. فإذا ممكن يعني أنت تبرهني على ذلك حتى لنفسك لأنك تصومين في رجب وفي غير رجب. تقول يعني سمعتكم تذكرون في درس سابق أمر عائشة رضي الله عنها بإخراج المغني الذي أحضروه يغني للبنات المختونات، فمعنى ذلك أن البنات كنا يختتن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يقولون إنه غير واجب؟ أيوة، كونه يعني اختتن لا يعني الوجوب، وختان الإناث ختان الإناث على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، بمعنى ختان البنات ما هو واجب فقد يفعل وقد لا يفعل، فإذا في تخيير في الموضوع، المسألة واسعة، المسألة واسعة. قد تكون قطعة اللحم هذه كبيرة فيؤخذ منها، وقد ما تكون فتترك، شيء يعود إلى تقدير أهل الخبرة. يعني أحيانا وضع الناس البلد البلاد الحارة ممكن تختلف عن البلاد الباردة، هذه أشياء تؤثر في الخلقة، فيها أمور مثلا من الـ يعني قضايا الأشياء الوراثية، عوامل وراثية، طبيعة البلد اللي فيها البنت هذه أو طبيعة البلدان كما يقولون البلدان الحارة الحاجة فيها للختان أكثر من البلاد الباردة. يعني المهم أنه هو في النهاية ما هو واجب، ممكن يكون مستحب مثلا، ولو فعل أو ترك فلا حرج. ما هو يعني الكلام الآن ليس على عدم وجوب الختان على البنات، الكلام على الذين يستنكرون الختان أصلا ويقولون جريمة. يعني الحديث هذا حديث عائشة ممكن نرد فيه على من؟ نرد فيه على الذين يقولون إن ختان الإناث ممنوع في الشرع وإنه تشويه وإنه حرام وإنه اعتداء وإنه ظلم وإنه مدري إيش، نقول وين؟ مهلا مهلا مهلا، عندنا أحاديث وآثار متعددة في ختان النساء، فنحن معكم إنه ما هو واجب وإنه إذا ما سووه ما هو حرام وإنه ما يجب عليهم، لكن مو معناها إنه تخطئة من يفعله واتهامه بالظلم ومنعه وحجر عليه وأنه هذا تشويه وأنه هذا طيب. ومن عجائب المنافقين والعلمانيين والأعداء الدين أنهم يدخلون هنا، سبحان الله، يعني يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأي طريقة، بأي طريقة تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني أحيانا يكون ختان المرأة يعينها على التحكم في نفسها أكثر والتغلب على يعني أن تكون يعني في تحكمها في نفسها أحسن، فيفعل لمصلحتها. وإذا لم يجد الولي حاجة إلى ذلك خلاص ما في مانع تترك بدون ختان، ما هو ليس واجبا عليها. لكن المشكلة في قضية الإنكار، حملات الإنكار المسعورة من قبل أعداء الدين، وكأنه هذا من الكبائر والجرائم، خلاص هكذا صوروا إعلاميا أن ختان النساء جريمة. ليش جريمة؟ وهذه قصة عائشة المذكورة في صحيح الأدب المفرد البخاري رواه وغيره، تبين أنه في كان ختان في ظهر. حتى حمزة قال يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، وش مقطعة البذور؟ هي الخاتنة. فإذا الشغلة هذه كانت معروفة عند العرب، ما يعني لا سبيل إلى إنكارها، وإلى وإن المسلمين فعلوها حتى عند العرب قبل الإسلام معروفة، والمسلمين فعلوها، وأنها حسب الحاجة وحسب الحال وحسب الاجتهاد وغير واجبة. تقول يعني أنه الآن في عقوبات على الأطباء الذين يفعلونها أو التي التطبيبات التي يقومن بها، وأنه أحيانا نسأل بعض الطبيبات فتقول أنه هل هي البنت تحتاج ولا لا، فتكشف عليها تقول غير محتاجة، ولكن ليست هذه الحقيقة وإن خوفا من العقوبات. على أي حال يعني أحيانا تكون الـ يعني التي تقوم بهذه العملية أدرى وأخبر، يعني من زمان كان ختام لا يتولاه الأطباء، يتولاه الختان، يأتي الختان وهو شخص متخصص عنده خبرة، ممكن أن تكون هذه المهنة متوارثة، فيكون أخبر وأقدر على تقدير الحاجة. فالشاهد أو يعني حتى القيام بالعملية ممكن يكون أمهر من بعض الأطباء. فالشاهد إنه طيب الآن لو ما تيسر عملها، وسواء كانت طبيبة كذبت ولا صدقت ولا في الكلام، فهي ليست واجبة القضية، يعني ما عليها شيء. لسنا الآن مطالبين إلا نصر على العملية مهما كانت الأحوال، لا، لكن التوسط مهم في الموضوع، أن يقال أن هذا الختان معروف صحيح، يعني فعل على عهد الصحابة رضي الله عنهم، ويعني لا سبيل إلى منعه. يعني إيش ممكن يؤخذ على يد المعتدي واللي يمارسه من غير تخصص ومن غير مهارة ومن غير خبرة يعاقب؟ لا لأنه يقوم به، لكن لأنه يقوم به بدون خبرة وبدون دراية، وأحيانا بدون مثلا يعني احتياطات طبية تعقيمات معينة مثلا. طيب يقول سمعت شريط لأحد المشايخ الخبراء يتكلم عن رضا الله، وقال إنه علم أبنائه أن يطلب رضا الله ويسأل الله الرزق أو التوفيق أو التفريج غير من أدعية، فقط يسأل الله الرضا لأنه إذا رضي عليهم حقق لهم جميع ما يريدون. والله يا إخوان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله وجدنا في أدعيتي عليه الصلاة والسلام ارزقني عافني اجبرني وسع لي في داري بارك لي في رزقي اجعل خير أوسع رزقي عند انقطاع أجلي. ما ما ما ليش يعني ما يسأل الله هذا استعاذة من الأسقام سيء الأسقام والجنون والجذام والبرص؟ ما قال خلاص ما نسأل الله أبدا إلا الرضا؟ لا. لكن ذنب تعلم أولادك أنه يركزوا على هذه ماشي، يكثروا من هذه ماشي، أما ما يسأل الله شيء أبدا. طب أحيانا اللجوء إلى الله في شدة ما هل ترى من من التعبد؟ يعني هو تعبد، هو تعلمه أنه أنت لما يعني مثلا الآن الطلاب اللي يسأل الله النجاح في الامتحان نجي نقول لهم لا لا لا تسأل الله النجاح في الامتحان، خلي يا أخي يلجأ الله وقت الشدة، خلي يدعو طبيعي، يعني هذا الطبيعي. ويسأل الله ولو إيش، ولو ملح طعامه، ولو شفع نعلي إذا انقطع. ما اللجوء إلى الله، مبدأ اللجوء إلى الله في كل شيء هذا شيء أمر طيب ونقرهم عليه ونعلمهم إياه، بس نقول يعني بدلا لا تركز على قضية يعني أحيانا بس المال، سؤال الله المال المال المال والمغفرة والجنة هذه في آخر الأولويات، يعني هذه مشكلة. نقول اسأل الله الآخرة مثلا أكثر ما تسأل الله الدنيا مثلا، إيه صح ماشي، لكن نمنع من سؤال الله الدنيا أبدا؟ لا تسأل الله مالا ولا صحة ولا عافية ولا زوجة ولا ولدا ولا ليش؟ علمه يسأل الله كل شيء، يلجأ الله في كل مبدأ اللجوء إلى الله في كل حاجة دنيوية ولا أخروية. هذا يقولون يعني باب الطرائف، إن واحد إمام يعلم شو اسمه يعني ربي من وراءه، في بعض الناس متعلقين بالدنيا، فقال في الدعاء كأنه في التراويح أو غيره قال اللهم ارزقنا مالا وفيرا، قالوا آمين، قال ثم ارزقنا الصدقة به، قالوا آمين. فالناس في أمور الأمور يعني الدنيا إيه طبعا عندهم يعني ولع بها وعندهم حرص عليها وعندهم، وفعلا يعني يقال لهم يا جماعة ليست المسألة يعني يعني نركز نجعل كل الدعاء لأمور الدنيا من المال والصحة والولد وننسى يعني سؤال الله الجنة والمغفرة والوقاية من النار، هذا يعني ما يأتي إلا نادرا. طيب يقول السؤال يحصل لي بين فترات متباعدة اضطرابات في الدورة الشهرية في تزيد عن المدة المعتادة وهي 7 أيام تستمر إلى شهر وصفتها صفة الدورة، خلص إذن هذه استحاضة وترجعي إلى عادتك الأصلية والباقي تصلي فيه ولا يمنع الدم هذا المتواصل الصلاة. هل يعتقد البخاري بعلم النجوم؟ معاذ الله، يعني إذا تقصد أنه تأثير النجوم في الحوادث الأرضية أبدا لا يمكن، أما إذا تقصد علم النجوم يعني التسيير يعني علم التسيير وعلم التأثير، التأثير هذا شرك، لكن واعتداء على توحيد الربوبية أصلا. قضية أنه مثلا والله النجم هذا يطلع في الوقت الفلاني وهذا النجم يشير إلى جهة الشمال وهذه المجموعة النجمية تدل على كذا من الاتجاهات الأربعة وهذه مثلا يعني هذا النجم إذا طلع مثلا معناها أنه الآن الوقت مناسب لزراعة كذا، وأنه هذه قضية ربط ما هي بأمور الغيب والتأثيرات في الأرض بمعنى أنه هو بذاته، لا هذا مواقيت، صارت النجوم علامات ومواقيت بس، وهذه ما فيها مشكلة أنك تتعلم أنه إذا طلع النجم الفلاني مثلا هذا يطلع في الصيف هذا معناه قرب الكذا، هذا معناها أنه موسم الآن زراعة كذا حل وقته، هذا ما في، هذا ما في، ما في إشكال، هذه علامات، هذا إذا يؤشر إلى جهة الشمال. فإذا كان هذا المقصود، وإنه واحد يجي مثلا يلاحظ هذا النجم والله يطلع كذا، وهذا تحرك انتقل مكان هذا المكان هذا، وهذه المجموعة النجمية الفلانية مثلا تتوهج في الوقت الفلاني من العام، وهذه تسطع وبعدين هذه تخفت وهذه تختفي وهذه تظهر، هذا علم الفلك يشتغلون بهذا. لكن إن يعتقد أن النجوم لها تأثير في الأرض سعدا ونحسا شؤما وخيرا، هذا اعتقادات الكفرية. وبعدين يعني إذا كان قلنا الآن إنه هرقل كان رجلا حزاء وينظر في النجوم، والحديث رواه البخاري، إيش على هل معنى هذا إنه البخاري، أنا ما أدري كيف جاءت يعني كيف تم الربط، قد يكون هو صار فيه توهم. إذا قلت لأحد إنه حصل كذا فمالي، أو قلت إن حصل كذا أو صارت المعلومة كذا فلك كذا، يعني قلنا قضية التحدي، إذا كان تحدي على مبالغ، يعني إذا مثلا طلع أنه كلامي، أو طلع أنه ثبت أنه كلامي، أو أنه رأيي هو اللي حصل، أحيانا يتراهنون على أشياء أنه تحصل أو لا، يقول له واحد حتصير وحتشوف، يقول له ولا يمكن تصير، يقول طيب يلا إذا صارت كم تدفع لي، فيتراهنوا 100 200 1000 20 اللي هو، هذا محرم، ما يصير محرم، أكل مال بالباطل، تعلق كسب المال على قدر أن يحدث كذا أو لا يحدث، هذا ميسر. ماذا لو قرأنا ودرسنا كتب أهل الكتاب، هل هذا يتعارض مع النبي صلى الله عليه وسلم رفض عن أن عمر رضي الله عنه؟ طبعا هذا مما حديث عمر يؤكد علينا أنه ما نقرأ في كتب أهل الكتاب إلا لأهل العلم الذين يردون عليهم، بس يردون عليهم، يبينون تناقضهم، يقول مثلا أنه فيها إشارة إلى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هل تصح قاعدة أين موجدت المصلحة فثم شرع الله؟ هذه من حجج التيار العصراني لاعتزال الحديث، الذين يريدون إسقاط العمل بالنصوص الشرعية تحت اسم المصلحة، و ويجعلون المصلحة صنما يهدرون لأجله النصوص التي تتعارض مع أهوائهم. طب أول شيء، من قال لكم أن المصلحة هي هذه؟ قد تكون المصلحة شيئا آخر، قد تكون شيئا آخر. ثم أنت تصورت المصلحة كذا على أنت على هواك وعلى تفكيرك، لكن هي لو ذهبت إلى عاقل آخر لرأى المصلحة شيئا آخر. ثم إن أعظم مصلحة هي اتباع النص، وأي مصلحة أعظم من أن تنفذ أمر الله وأمر رسوله وتنتهي عما نهى الله ورسوله عنه. فالمصلحة حقيقة هي العمل بالنص. أما في حالات عدم وجود نصوص في المسألة ونجي على أو مراعاة قضية المصالح والمفاسد والتعارض والأشياء، هذه لأهل العلم، ما هو أي واحد يحكم يقول المصلحة كذا وبسوي. طيب إذا تعارض المصلحة مع النص، هذه مصلحة اسمها مصلحة ملغاة، مصلحة مهدرة إذا تعارضت مع النص. أما يقال أينما وجدت المصلحة ثم شرع الله، خلص ضاع الشرع كذا، صار على أهواء الناس، كل واحد حسب المصلحة، حسب المصلحة اللي تخيلها ويشوفها يروح يشتغل يلا. وهذا اللي هذا من من من يعني فكر خطير جدا ينادى به الآن لإلغاء النصوص ودور النصوص وحجب النصوص ومحاصرة النص وتأثير النص وسلطان النص وإضعاف هيبة النص في نفوس المسلمين. هذا شغلهم، هذا شغلهم، وهذه من المؤامرات الكبيرة جدا التي يجب التنبه لها. يحطون المقاصد والمصالح في مواجهة النص، هذه خطة خبيثة، أخبث الخطط اللي من أخبث الخطط اللي تروج بين المسلمين الآن. يقولون جاءت الشريعة بمقاصد وجاءت بمصالح، وهذا الكلام صحيح. طيب وبعدين؟ يقول إذا تعارض النص مع المصالح والخرص يقدم. اصلا منهم من ينادي انه ما تطالع في النص اصلا الان، انت ما تطالع في النص، انت تشوف وين المصلحه وين المقاصد والمصالح وتشتغل عليها، وبالتالي خلاص يعني حتى لو جبنا كفار قلنا انا وين المصلحه، يقولوا كذا يلا خلاص اينما وجدت المصلحه ثم شرع الله امشي. طيب يقول بحسب علم الضعيف أن صوت المرأة ليس بعورة ويجوز لها التحدث مع الأجنبي للضرورة، والآن نحن في زمن التقدم التكنولوجي وانتشر النت في كل بيت، نسمع بالرومات الإسلامية وبعض الإخوة الملتزمين يقومون بدعوة في الدعوة إلى الله، ونحن النساء نستمع وحين التبس علينا أمر ونريد أن نستفتي، وهل يجوز أن نتكلم على المايك؟ أقول يا يعني يا أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، أختنا الآن من ماليزيا، ما المانع أن يكون السؤال كتابة؟ يعني نحن لأجل أن نحتاط لسلامة النفوس وطهارة النفوس وإنه ما يصير فيه يعني الأسلوب يعني الأساليب العاطفية التي تنشأ بسببها علاقات هي بتكون من نتاج يعني شيء أحيانا في نبرة الصوت وطريقة أداء وطريقة الكلام، والمرأة أحيانا ما تقصد ولكن تخضع بالقول أحيانا. إذا أردت مثلا شيخ أجابها طريقة شكرها فيها خضوع بالخوض، فيها خضوع هو طبيعي، أصلا صوت المرأة رقيق، وإذا كانت شابة طيب، فإذا أرادت أن تشكره على فإنها يعني في يعني وقت كذا طبيعة انكسار وإقبال وترجي ويعني فيكون في هذا تأثير في قلب الرجل، هي لا تحس به، هي ما تحس أنها سوت شيء ولا تحس انها اضرت ولا تحس انها يعني اخطات ولا كلام، بالنسبه لها كلام عادي، بالنسبه له وهو يستقبله ما هو عادي. ولذلك يعني صار لو صار بالكتابه احسن، مثل الان انا اخواتي يكتبون اخواننا ما احتجنا انه لازم يعني. وبعدين المشكله في يعني ال ال ال الأوساط الوسائط الإلكترونية هذه وسائل الإعلام يعني قنوات إذاعات مواقع صوتية كل الآخرين يسمع الكلام، وهذه مشكلة. يعني طيب واحدة عندها قضية خاصة وتستفتي شيخ، فلنفرض الشيخ مثلا من كبار السن ولا في حاجة فعلا انه مثلا امرأة لا تعرف القراءة والكتابة اي اللي هو يعني اي سبب، المشكلة الان لما تيجي تقول ويا شيخ في امر محرج ولكن لا حياء في الفراش مع الزوج ممكن اسوي كذا يعني وامام الملايين، هذا كلام يعني صح هذا الكلام؟ وحتى واحيانا هل يجوز مثلا ان يكون اذا انا عندي في الجلد في عندي في جسمي ما ادري ايش كذا فهل يصير المشكله تعرض قضايا شخصيه يعني حساسه وعلى البشر على الملايين. يعني لو انت عندك شيء خاص وما يصلح يعني لا يمكن كتابته، طيب خلاص تتصل بالهاتف على شيخ موثوق به وتساله. يعني لو فرضنا انه ما في الا كذا، لكن على قناة أو موقع مئات الأشخاص أو قناة تلفزيونية ملايين الناس يسمعون مئات الآلاف، يعني وفيهم الفاسق وصاحب الدين والطاعه والنص نص واللي ربع ربع في فكيف يعني امام هؤلاء تشرح القضايا يعني بطريقه تثير اشياء في النفوس واحيانا بغير قصد المراه كما قلنا. ونحن الان في عصر الشهوات اصلا فيه هايجه يعني مو ناقصين اي مثيرات اخرى. لذلك الاحتياط مهم الان الاحتياط مهم. والحمد لله ما دام في طرق اخرى حتى لو ارادت ان تسال بالهاتف شيخا موثوقا كبيرا في السن ما عرف عنه اي اشياء من الامور استدراجات الكلام نساء بالكلام ودخول في التفاصيل ما لها داعي لأنه في ناس عندهم توسع لما تكلم مع امرأة أجنبية وعند توسع يتوسع الكلام يتوسع فيفتن. وأحيانا تجي تلبسات إبليسية في الموضوع يعني تحت طائل الآن يبغى يخطب البنت هذه طب الآن هي ما تتشعر في كلها متزوجة ولو كانت هل ترضى وهل هذه الطريقة الآن يعني حصل أي اتصال على طول حولناها إلى موضوع خطبة ودخول في الخصوصيات فإذا ينبغي الصيانة والاحتياط و يعني الحذر هذا وقت الحذر. ما حكم مسألة التحليل الشخصية والتصديق وهل يكون من الكهانة مثل قولهم شخصيتك ونسبك من أكلتك ولون عينك وملابسك وتليفونك وردك؟ طيب بعضه صحيح يدرك للجميع وبعضه فراسة لا يعرفها إلا القلة وبعضه باطل وكهانة وعرافة محرمة فليس سواء في هذه القضية وبعضه كذب أصلا هو يألف يلا يقول يلا شخصيتك من اسمك ومن أكلتك ومن لون عينك ومن من بريش يلا أرسل رسالة إلى كذا الاشتراك ب 12 ريال لكي نفسر لك أشياء شخصيتك والناس تشترك بذاكي تؤكل أمواله وهذا يعني يكذب بس إيش اسمك رامي إذا شوف أنت وجه أنت شخصيتك أنت يتناسب معك أنت أوعى تتزوج وحدة كذا لا أنت يتناسب معك أنك تأخذ وحدة كذا انت من اسمك يدل شوف اترك الوظائف المكتبية خليك الوظائف الميدانية انت وكله اصلا يألف بس يأكل اموال الناس الباطل ايش علاقة انه هذا اسم خلاص يعني من لون عينك انت ينفع لك الاكلات انت ينفع لك الوظائف ما يعني على اي حال بعض هذه العلوم رجم بالغيب وكهانة وعرافة عرافين. يقول ما حكم اكتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله هل هي من التمائم؟ طبعا مسألة التعليق في الرقبة والتعليق في الذراع طبعا معروف ما يجوز التمائم المعلقة وإنما الإنسان يقرأ هو ويرقي ويدعو ومعروف الطريقة الشرعية في الوقاية بالأذكار والأدعية ورفع البلاء بالأسباب الشرعية كالأدعية والرقية الشرعية. التعليق لا يجوز واحد يعلق في رقبته في ذراعه في كذا ما يجوز. بعضهم يعلق في السيارة تمائم وحروز وبعضهم يعلق في البيت وبعضهم يعلق على باب البيت تمائم وحروز وبعضهم يحط على الخرزة الزرقاء يقول دفع العين يحطها في السيارة من وراء عشان ما تنصدم بدي ما يصير لها مشكلة وفي البيت على الباب من هذا وعلى الساعة الحائطية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا في الغالب لا أظن أن الذي يعني يقتنيها لهذا الغرض، أنه يعتقد أن هذه الكتابة تقي من الشرور، فلذلك علقها في الجدار لأجل هذا، لأن الساعة أصلا يراد بها معرفة الوقت، فهي مفيدة من هذه الجهة تعلق لهذا. بعض الساعات مكتوب عليها هذا، طبعا هو أحسن ما يكتب حتى ما تدخل ما نفتح أبواب، حتى ما نفتح أبواب، لكنني لا أظن أن الذي يعلق ساعة حائطية اشتراها مكتوب عليها كذا، جات من ماليزيا من سنغافورة من كذا من بلاد من اندونيسيا من مدري وين جات مكتوب فيها، هو أنه يقصد هذا، هذا يعني مستبعد. لكن لو فرضنا واحد قصد أن يعلق أذكار للحماية فنقول لا، هذه لا تفعل، لا تعلق أصلا، لأن القلب يتعلق بهذا. يعني الآن من أسباب عدم تعليق الحروز والتمائم حتى لو كانت من القرآن، بعض الناس يأخذ كذا ورقة فيها صغيرة، أو يصغر المصحف، يصغروه بالآلات هذه شو اسمه آلات التصوير، يصغروه يحطوه جوا بيت معدني مثلا أو جلدي أو بلاستيكي ويعلقوه بالرقبة، يقول هذا يمنع من الحوادث والأمراض والعين والحسد والجن والول. طيب طبعا هو في مشكلة الآن إذا نام على بطنه صار هذا تحته ودخل الخلاء به، وكذلك قضية تعلق القلب بهذا، يصير هذا الحرز الجلد هذا إذا جيت تأخذه من يقول لا رجع، يعني التعلق ما هو التعلق بالله، التعلق بهذا القفص أو الصندوق أو الجلد أو إيش اسمه الموجود فيه الورق والحبر الموجود، فتصرف الناس عن التوحيد. وليست هذه طريقة الحماية الشرعية، الحماية الشرعية روح أقرأ أذكار الصباح والمساء، هذه حماية شرعية. أما تعلق أو علق مصحف في مراية السيارة عشان ما يصير حادث، وحط المصحف تحت الوسادة حتى ما تجي وتشوف منامات مزعجة وما أدري إيش، هذه كلها أساليب غير شرعية، غير شرعية للوقاية من الجن والحسد والمنامات المزعجة، غير شرعية. ونحن أحيانا نجي على مسألة يمكن ما تكون حرام بس يكون فيها فتح باب، فنقول يا جماعة لا تفعلوها حتى ما يكون فيها فتح باب. طيب ما حكم ما يفعله بعض الإخوان من طلاب العلم والمبتدئين في الالتزام من الدعوة إلى الله في الرومات الإسلامية والناس تسمع على أنهم شيوخ؟ والله إذا كان هو ليس بأهل للتعليم فلا يجوز له أن يعلم، إذا كان ليس بأهل للإفتاء فلا يجوز له أن يفتي. وبعض الناس ينصبون أنفسهم ويعني يعني ينتقل مرحلة الحصرم إلى مرحلة الزبيب على طول، مع أن العنب أول شيء يكون حصرم ثم ينضج ويتموه يصير ممتلئا بالماء ثم يجفف يصير زبيب، وهذا ينتقل يعني يتزبب وهو حصرم. فالواحد لا يجوز يدخل نفسه في شيء لا يحسنه ولا يجيده، خصوصا في أمور الدين. إذا كان اللي يدعي الطب يعاقب إذا كان شهادته كذب وتزوير، بل حتى إذا يقولك طبيب جلدية ما يتكلم في طبيب مثلا في شيء بالأعصاب أو في شيء بالطبيب نفسية ما له دخل في النساء والولادة، تخصصات. فنحن ما يجوز نقتحم أبواب الدين المتنوعة بدون علم. طيب لو واحد قال يا جماعة أنا أعظ أنا جايب أحاديث صحيحة وعارف معناها وأعظ الناس، يعني نقول لا حرج عليك، لا بأس، لا حرج عليك. لو واحد قال يا جماعة أنا بحضر درس في التفسير وألقي وأنا أفهم ما أقول وعندي مستوى من العلم إني أفهم كلام المفسرين، يقول طيب جزاك الله خير توكل على الله وأكمل وأنت مأجور. ولو واحد قال وأنا يعني أدعو الناس التوبة من المعاصي وأنا كلامي كله في التحذير يعني من أضرار المعاكسات وأضرار المخدرات وأضرار التدخين وأضرار العقوق وأضرار كذا كذا، نقول جزاك الله خير هذا ممتاز. في يعني قضية الدعوة ترى أبواب، وفي ناس يعني في تعليم وفي إفتاء وفي موعظة وفي تاريخ وسيرة وفي هي، فمن كان يجيد شيئا فليقدم للأمة جزاه الله خيرا، الأمة تحتاج. ومن كان لا يحسن لا يدخل شيئا حتى يحسنه، حتى يحسنه ثم يدخل فيه، حتى ما يكون ممن اجترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفسر النصوص بغير مراد الله وغير مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى الناس بدون علم وبدون معرفة وبدون على، فهذا يفسد أكثر ما يصلح. يقول هل حذاء المرأة المسلمة هو أيضا عنده شروط كشروط الجلباب؟ أيوة، بعض شروط الجلباب تنطبق، يعني مثلا لا يكون زينة في نفسه، يعني مثلا ملون وأشياء وألوان وخرز وخرز وأشياء يعني تأخذ بالألباب، بريق لها بريق ولا معان وأشياء، قد يكون مثلا عالي كعب عالي يطرق الأرض يسمع صوت الرجال صوت ضرب الكعب على الرصيف على الشارع، ثم قد يعرض المرأة للسقوط ويضرها في ظهرها والآلام، وقضية يرفعها في أعين الناس، الناس يرفعوا لها أبصارهم لأن ارتفعت تميل تصير مثل مائلات إلى الأمام. فلذلك نعم يوجد في بعض الأحذية النسائية منكرات محظورات شرعية، نعم، ولكن إذا كان الحذاء ساترا كان ما هو ليس زينة تلفت الأنظار أنظار الرجال ما في مانع من نفسه. الكعب قالوا قدر أنملة ارتفاعه ما تزيد، قدر أنملة المؤذملة اللي هو مفصل الأصبع هذا. طيب طال بنا المقام اليوم معكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأجر والثواب والحسنات، وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن توفانا مع الأبرار. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.